مجتبى جلب غزير علوما يا هلا وكل الهلا بخدوما مجتبى جلب غزير علوما يا هلا وكل الهلا بخدوما يشعلوا دور ملثوم يشعلوا مثل البدر جانا غرتم زهرة غرتم زهرة واستبشرت بالحال فاطمة الزهرة فاطمة الزهرة وتحت الكسى ضم الهادي بصدره هادي بصدره ضمه الهادي والفرح بادي واقبل ينادي ذولا احفادي يشع نور دور منثور يشع نور دور منثور نجم السما الوقاد من جبينه يلوح من جبينه يلوح عطر الشذا الفواح من عبيره يفوح من عبيره يفوح محلى اسمه يا محلى بلسم المجروح بلسم المجروح تنشد باسمه تهتد بعلمه تاخذ بحلمه سائر الامه يشع نور دور منثور يشع نور دور منثور واجتبى جلب غزير علومه جانا مجتبى جلب غزير علوما يشع نور يشع نور هبت علي وحسنى بصفحة خدوده صفحة خدوده عطر السعد لوفاح من شذا وروده من شذا وروده نهر الكرم من ساب من فضل جوده من فضل جوده هي الله هي الله هي الله هي الله شيعته وصحبه صحبه كل من يحبه حبه يهتن بشربه شربه ساعة الغربة ساعة الغربة يشع نور دور منثور يشع نور دور منثور مجتبى جلب غزير علوما يا هلا وكل الهلا بخدوما المجتبى مجتبى جلب غزير علوما يا هلا يا وكل الهلا بخدوما يشع نور يشع نور لولا فضل جوده ما عرفنا الجود ما عرفنا الجود لولا عطر عوده ما تعطر عود ما تعطر عود لولا كرم ايده ما زهت لورود ما زهت لورود الك الكرم طبعه يجري من نبعه في الظلم شمعه للعدل قلعه يشيع نور دور منثور يشيع نور دور منثور